بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في درس عطف النسق. وتقدم معنا أن حروف العطف 10 على ما عدها المصنف رحمه الله تعالى، لكن تقدم معنا أيضا أن إما الصحيح أنها ليست عاطفة، وعلى هذا فتكون حروف العطف 9، وكان آخر ما قرأناه الكلام عن حتى، وهي آخر حروف العطف مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحتى تأتي عاطفة وتأتي ابتدائية وتأتي جارة، فلها 3 استعمالات. فمثال حتى العاطفة: أكلت السمكة حتى رأسها. ومثال حتى الابتدائية: أكلت السمكة حتى رأسها. فحتى هنا حرف ابتداء لا محل له من الإعراب، ورأس مبتدأ مرفوع والهاء مضاف إليه والخبر محذوف والتقدير مأكول، حتى رأسها مأكول. ومثال حتى الجارة: حتى رأسها، نفس المثال، فيقال في أكلت السمكة حتى رأسها. وقد قيل: كن يا فتى في الدهر مثل حتى، تحظى بالخير والهدى إن رشدت. حرف جر وعطف وابتداء، وبها النصب يا فتى قد تأتى، يعني على قول الكوفيين: كن يا فتى في الدهر مثل حتى، تحظى بالخير والهدى إن رشدت. حرف جر وعطف وابتداء، حرف جر وعطف وابتداء، وبها النصب يا فتى قد تأتى. بها النصب قد تأتى، يعني على قول الكوفيين مثل حتى يرجع إلينا موسى، فعندهم أن حتى ناصبة بنفسها. والبصريون كما تقدم معنا على أن النصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، إذن فلها 3 استعمالات، فليس أمرها بالصعب. فقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، ما دام رأيت بعدها اسما مجرورا فهي حرف جر، وإذا رأيت بعدها اسما مرفوعا فهي ابتدائية، وقد تكون عاطفة مثل يموت الناس حتى الأنبياء. ماذا؟ يعني أنه يحصل بها عدة أغراض، فهو يقول: كن لتكن لك عدة أعمال مفيدة هنا وهنا وهنا، نوع أعمال الخير عندك. طيب، فهذه حروف العطف. بقي أحكام حروف العطف ذكرها رحمه الله، فقال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. تقدم معك في دراسة متن الأجرومية أن الصواب في المثال أن يقال: زيد لم يقم ويقعد. لم يقم، يقم مجزوم بلم، ويقعد مجزوم لأنه معطوف، أما ولم يقعد فهو مجزوم بلم. والذي معه هذه الطبعة منبه على هذا في الحاشية. قال الشارح رحمه الله: وأقول: هذه الأحرف 10 تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو: قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو: قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله، نحو: مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا. من يعرب هذا المثال الأخير؟ عند أخينا فيصل. لم حرف نفي وجزم وقلب، ويحضر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة، وأو حرف عطف، ويرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله وعلامة جزمه السكون يرسل. طيب بقي شيء قبل أن تعرب رسولا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرسل هو، ورسولا مفعول به. قال فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. هذا تنبيه من الشارح رحمه الله، الاسم يعطف على الاسم، مثل أغلب الأمثلة هنا، قابلني محمد وخالد عطف اسم على اسم، والفعل كذلك يعطف على الفعل، مثل يرسل معطف على يحضر. طيب إذن بهذا انتهينا من درس العطف بنوعيه. فتقدم معنا أن العطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان تابع يشبه النعت في كونه موضحا للمعارف مخصصا للنكرات، لكن الفرق بينهما أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، وأن عطف البيان جامد، فهذا هو الفرق بينهما. فمثلا لو قلت اشتريت حليا سوارا، اشتريت حليا سوارا، فسوارا عطف بيان على حليا، على حليا. إذا قلت اشتريت حليا فعل وفاعل ومفعول به، فقلت سوارا، الحلي قد يكون سوارا وقد لا يكون سوارا، وضحت أكثر بقولك سوارا، اتضح لنا ما نوع هذا الحلي. والسوار ليس مشتقا بل هو جامد، فهو هنا عطف بيان، عطف بيان على حليا. ومن ذلك أيضا قول الله أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة، ما هذه الكفارة؟ طعام مساكين. فطعام عطف بيان على كفارة، وهو هنا جامد كما ترى. فالشاهد أن عطف البيان تابع يوضح المتبوع في المعارف ويخصصه في النكرات، يخصصه في النكرات كما في هذين المثالين هنا، ويوضح في المعارف مثل أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان على أبو حفص. طيب ومن عطف البيان ما يأتي بعد أي التفسيرية، يعني هذه للفائدة، ما يأتي بعد أي التفسيرية فهو عطف بيان. لو قلت مثلا رأيت ليثا أي أسدا، رأيت ليثا أي أسدا، فما إعراب أسدا؟ أسدا عطف بيان، أي حرف تفسير، أي حرف تفسير لا محل لها من الإعراب، أي الساكنة، ساكنة الياء ليست أي. فرأيت ليثا أي أسدا، فأسدا عطف بيان، كل ما جاء بعد أي تفسيرية فهو عطف بيان، وهكذا بعد أن التفسيرية، سواء كان جملة أم مفردا. مثلا لو قلت أشرت إليه أن قم، أشرت إليه، ماذا أشرت إليه؟ أن قم. فهذه الجملة أن قم عطف بيان على أشرت إليه، بينت أشرت إليه، واضح؟ طيب وعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف التسعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب نقرأ شيئا من التمرينات. قال ضع معطوفا مناسبا بعد حروف العطف المذكورة في الأمثلة الآتية. قبل أن نقرأ ضع ضع معطوفا مناسبا. ما يعرب مناسبا يا مجاهد؟ ما يعرب مناسبا؟ معطوفا مناسبا. نعت، ناسب يناسب فهو مناسب، هذا اسم فاعل إذن مشتق. حروف العطف المذكورة، ما يعرب المذكورة بعد حروف العطف المذكورة؟ ها، عند من؟ عند خليل. ما يعرب المذكورة؟ المذكورة نعت أيضا اسم مفعول هنا فهو مشتق. في الأمثلة الآتية، ما يعرب الآتية؟ نعت كذلك. ما اشتريت كتابا بل دفترا. ما أكلت تفاحا لكن، ها، فاصوليا. طيب، بنى أخي بيتا و بيتا و ودكانا. حضر الطلاب فالناس. سافرت يوم الخميس و ها. طيب الجمعة، لكن اشكلها من أجل نعرف هل سافرت يوم الخميس و والجمعة. إذا قلت الجمعة يعني الجمعة لأنه معطف على الخميس. ولو أتيت قبل الجمعة بكلمة يوم، سافرت يوم الخميس ويوم الجمعة. خرج من بالمعهد حتى، انتبه للشكل هنا، خرج من بالمعهد حتى المعلمة. قال هكذا أصاب؟ ها عابد، حتى المعلم قال هكذا أصاب؟ ما بقي معنا إلا شكل واحد، ها، أصاب أنت قلت بالكسر السكون. طيب السكون، نعم، العرب لا تقف على متحرك، لكن لكي نفهم فقط، ها، نعم. عند من؟ عند عبد الوهاب. عندك يجوز الرفع والجر ولا يجوز النصب. يجوز الرفع لماذا؟ على أنها ابتدائية، على أنها عاطفة. على ماذا؟ على من؟ خرج من، ما يعرب من؟ فاعل. خرج من بالمعهد يعني خرج مثلا الطلاب بالمعهد، حتى المعلمون، حتى المعلمون، فيكون معطوفا على المرفوع. ويجوز الجر على ماذا؟ على أنها حرف جر، حتى المعلمين إذا جعلتها حرف جر. ولماذا لا يجوز النصب قلت؟ لأنه ليس هناك ما يعطف عليه ما هو منصوب. طيب، صاحب الأخيار لا الأشراء را. ما زرت أخي لكن أبي. ضع معطوفا مناسبا في الأماكن الخالية من الأمثلة. ضع معطوفا عندكم أو معطوفا عليه؟ ها، من عنده معطوفا عليه؟ عندك، هذا هو الصواب. عندنا سقطت عليه لأنه سيطلب معطوفا عليه لا معطوفا. سقط عليه. ضع معطوفا عليه مناسبا في الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية. كل من الفاكهة، ها، قال لا الفج، كل من الفاكهة الناضجة. فما يعرب الناضجة يا فيصل؟ لا، ما يعربها، أنت ستعربها على حسب موقعها، ثم يأتي حرف العطف ثم المعطوف عليه ثم المعطوف. ها، كل من الفاكهة الناضجة يعني الناضجة. نعم نعت. طيب بقي عندنا أبوك ها يوما أو بعض يوم. بقي عندنا أبوك يوما، ما يعرب يوما ظرف. ما قرأت الكتاب ها كله بل بعضه. نعم. ما رأيت بل وكيله. ما رأيت محمدا بل وكيله مثلا. نظم وأدوات ها عند من؟ عند ياسين. نظم وقتك وأدواتك، يعني لأنه معطف على المنصوب، وأدواتك هكذا أصاب وأدواتك. لماذا؟ منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. رحلت إلى ها رحلت إلى عند حذيفة. طيب قال فالإسكندرية، يعني كله تبع مصر. رحلت إلى إلى القاهرة فالإسكندرية. يعجبني عند أبي عبد الملك، يعجبني فعل زيد لا قوله. نعم. أيهما تفضل الصيف أم الشتاء؟ طيب طيب في الإعراب قال أخي يأكل ويشرب كثيرا. نقرأ نعرب هذه الجملة ونوقف الدرس من أجل الجنازة. طيب عند من؟ عند أخينا جلال ها ستنبهوننا. طيب إذن أعرب أخي يأكل ويشرب كثيرا. أخي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على لماذا؟ المقدرة على عند من؟ ها على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء مضاف إليه. طيب يأكل فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره هو، والواو عاطفة، ويشرب فعل مضارع مرفوع يعني لأنه معطوف على المرفوع، وهو الشاهد من إيراد هذا المثال هنا، معطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. نعم. والفاعل مستتر تقديره هو. يشرب كثيرا، كثيرا مفعول به، يعني هل الشرب وقع على الكثير؟ فماذا يكون إعرابها؟ ويشرب كثيرا، هذا ما درسناه، لكن ها عند من؟ وصف لأي شيء، يعني لمصدر محذوف والتقدير شربا، ويشرب شربا كثيرا. طيب أحسنت. نعم فيشرب شربا كثيرا. بقي شيء في الإعراب، هل نسيت شيئا في الطريق؟ الخبر، أين الخبر؟ الجملة يشرب. أحسنت. يأكل عفوا، يأكل ويشرب كثيرا. ماذا؟ ما جهزوها؟ بعض الإخوة ما توضأ. ها طيب خيرا. طيب نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.